وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن بهديه اقتفى. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، ما أحسن أن نلتقي وما أحسن أن يكون حديثنا عن كتاب ربنا، وما أعظم ما اخترناه لكم مما جعلناه في مثل هذه الحلقة بإذن الله، آية عظيمة تدل على منزلة كريمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم إياها. اسمعوا إلى هذه الآيات وتأملوها ثم نعود لنتحدث وإياكم عنها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة تقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب سليم. إنه الحديث عن الجنان، إنه الحديث عن فضل الله جل وعلا. إذا قال لأهل الإيمان ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هنيئا لمن كتبه الله جل وعلا من أهل الجنة وحصل ما يشاء ودخل في أهل الزيادة، ففرح بلقاء الله وفرح بجنة الله وفرح بموعود الله سبحانه وتعالى. أي حديث هو الحديث عن جنة الله؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. مهما تحدث الإنسان عن الجنة ونعيمها فلن يكون ذلك بأعظم ولا أبلغ ولا أحسن من حديث الله جل وعلا عنها، وهي جنته التي أعدها لعباده المتقين. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة. أيها الإخوة، أينما تنقلتم في آيات الله جل وعلا في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنكم سترون من وصف الجنان ما تحرك النفوس وتشحذ الهمم وتحمل على الطاعة، ويزداد الإنسان من البر وينتهي عن المعصية، رجاء أن يحقق له هذا الموعود وأن يدخل في هذه الجنان. لو تحدثنا ما تحدثنا لكان ذلك الحديث شيقا، ولكان ذلك الحديث طويلا، ولكان ذلكم الحديث عظيما. لكن هو حديث عن منزلة من منازل أهل الجنان، هي أعظمها وهي أرفعها وهي أعلاها وهي أتمها. إنه عن الزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ما يشاءون فيها من جميع النعم والرحمات، والمزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. في 4 آيات من كتاب الله جل وعلا جاءت في الدلالة على هذه المنزلة وعلى هذه الدرجة. يقول الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. روى مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا دخل أهل الجنة أهل الجنة وأهل النار النار، نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند ربكم موعدا لم ينجزكموه. فيقول أهل الجنة: ألم يثقل موازيننا ويباعدنا عن النار ويدخلنا الجنة ويباعدنا عن النار؟ فيقول فيكشف الله سبحانه وتعالى عن وجهه: فما نظروا إلى نعيم أعظم من ذلك النعيم. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومما جاء من هذه الآيات الدالة على النظر إلى وجه الله الكريم: وجوه يومئذ ناضرة، يعني من النضرة والبهاء إلى ربها ناظرة، من النظر الذي هو النظر إلى الله سبحانه وتعالى. وتمام هذه الآيات الأربع قول الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن أولئك يرونه في حال الرضا. فلذلك أجمع أهل السنة والجماعة أن أهل الإيمان يرون ربهم في الآخرة، يرون ربهم في الآخرة رؤية خاصة من غير إحاطة ولا تكييف، يرون الله سبحانه وتعالى كما نصت على ذلكم الآيات ودلت على ذلكم دلائل الأحاديث وصحت بذلك الأدلة عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إذا تحدثنا عن رؤية الله سبحانه وتعالى فإن ذلك لا يعني أنهم يحيطون بالله، ولذلك قال الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. يعني مع رؤية أهل الإيمان لله فإن ذلك لا يكون منهم إدراك له سبحانه وإحاطة به جل وعلا، فإن الله أجل من أن يحيط به المخلوقين سبحانه. أيها الإخوة، إذا أردتم أن تعرفوا هذه المنزلة فتأملوا هذا الحديث الذي في الصحيح، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، يعني لا تتزاحمون في رؤيته. قال أهل العلم: وفي هذا إشارة إلى تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرئي، يعني أن رؤية الناس للقمر سهلة وميسورة، لا يحتاجون إلى أن يجتمعون ولا أن يزدحمون، بل كل في مكانه ويرى القمر. فكذلك الناس إذا كانوا أو إذا قدر لهم أن يروا الله سبحانه وتعالى بأن كانوا من أهل الإيمان فإنهم يرونه بدون ازدحام، لا أن الله سبحانه وتعالى مثل القمر، تعالى الله، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من أراد أن يبلغ هذه المنزلة فلن يبلغها بأعظم من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله: للذين أحسنوا الحسنى. فمن أحسن بالإيمان بالله، بتوحيد الله، بحسن الاعتقاد بالله، بتحقيق ما يلزم من لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يكون ممن ينظرون إلى الله، وممن يحصلون على هذا الوعد العظيم والدرجة الكريمة والمنزلة الرفيعة. من أراد أن ينظر إلى الله سبحانه وتعالى فإن ذلك أعظم ما يكون بالمحافظة على الصلوات، والصلاة وأعظم ما يكون من الصلاة صلاة الفجر وصلاة العصر. ولأجل هذا جاء في الحديث السابق: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. من صلى البردين دخل الجنة، الفجر والعصر من أعظم ما يكون به تحصيل هذا الأجر. ولما كان غالب الناس أو حال الناس أنهم يغفلون عن هذين الوقتين، فصلاة الفجر حال أنسهم ونومهم وذهابهم إلى دعتهم، وصلاة العصر بعد انقضاء أشغالهم، فلربما ناموا فتركوا وأخروا هذه الصلاة، فكانت المحافظة عليها عنوان على المحافظة على سائر الصلوات وسائر الطاعات، فحصل بإذن الله جل وعلا المحافظة عليها هذه الدرجة وتلك المنزلة. من أراد أن يبلغ هذه الرفعة وهذه الدرجة النظر إلى وجه الله الكريم، فليكثر من الدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يبلغه ذلك. ولأجل هذا كان في الدعاء المأثور: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فلم يعط أهل الجنة نعيما أعظم ولا أتم ولا أسعد من النظر إلى وجه الله الكريم، كما جاء بذلكم الحديث الذي في الصحيح. ولتعلموا يا رعاكم الله أيضا أن من أعظم ما يطلب به الأجور عند الله سبحانه وتعالى في هذه الدرجة هو البعد عن المعاصي والذنوب، خاصة منها الكبائر، خاصة منها ما جاء به الوعيد في أنه مبعد عن نظر الله تعالى إلى عبده. ولأجل هذا جاء في الحديث: ثلاثة لا ينظر إليهم الله جل وعلا يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. فذكر منهم المسبل إزاره خيلاء، والمنفق سلعته بالحلف الكاذبة، فإن هذا والمنان، فإن هؤلاء الثلاثة يوشك أن يبعدوا عن هذه المنزلة. فإياكم أن تتعرضوا لمساخط الله فتحرموا نعيم الله جل وعلا، وأعظم ما يكون من النعيم هو لذة النظر إلى وجهه الكريم. ثم لتعلموا رحمكم الله أن الاعتقاد المحقق عند أهل الإيمان هو الاعتقاد بأن المؤمنين يرون ربهم، فلا تصغوا أذهانكم ولا آذانكم إلى أهل الأهواء من المعتزلة وغيرهم الذين ينكرون ذلك ولا يثبتونه، فإن هذا إنكار لما ثبت في القرآن وصحت به السنة عن خير الأنام. والله تعالى الموفق والهادي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا من أهل الجنان، وأن يعقبنا النظر إلى وجهه الكريم والفوز بلقائه، إن ربنا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. مهما تحدث الإنسان عن الجنة ونعيمها فلن يكون ذلك بأعظم ولا أبلغ ولا أحسن من حديث الله جل وعلا عنها، وهي جنته التي أعدها لعباده المتقين. مثل الجنة